أحلى بصدق وانكر خاشعا وأمط عن الفؤاد حجاب الوهم بالأدب واسلك إليه سبيل المتقين بلا زيغ وصحح سبيل القصد بالطلب وسلم الأمر للرحمن متقلا عليه فهو الكريم الفارج القرب وسلم الأمر للرحمن وسلم فهو الكريم الفارج الكرب وعمل بنص كتاب الله وعمل بنص كتاب الله معتقدا نصوصه فهو حقا أشرف القطب يا حبيبي يا مصطفى يا رسول الله يا حبيبي يا صفي الله يا حبيبي يا مصطفى يا رسول الله يا حبيب الله يا صفي الله نسمات هواك لا أعرج أحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى وكما دخلوا منها خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج عليا درجوا بادر فقريقك منعرج تهوى المولى وتنام الليل تهوى المولى وتنام الليل تهوى المولى وتنام الليل العمر كذا فعل سمل اللي فقدك يلزعج. لا لا لا لا أعطب قلبا غافلا عنك، فليس على الأعمى رجو. Yeah.